سؤال عن صحيح الإمام مسلم، كيف نعرف أن مسلما قد أعله؟ أنا حين مسلما رحمه أحيانا يذكر الحديث في الأصول، وأحيانا يذكره في باب المتابعات والشواهد، وهذا على أقسام. القسم الأول أن يذكر المسلم، أن يذكر مسلم الحديث في موضع واحد، هذا لا نزاع فيه أنه قد ذكره في الأصول، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال شكر إلى رسول الله من رجل يخيل أنه يجد شيء فلا يجده الحديث، هذا ورده مسلم في موضع واحد، ولا إشكال هنا أنه ورده في الأصول. القسم الثاني أن يذكره مسلم رحمه الله تعالى ويشير إلى علة بعض ألفاظه، وهذا موجود بكثرة في صحيح الإمام مسلم، كأول حديث صحيح الإمام مسلم في باب غسل الجنابة حين أورى الطريق بمعاوية محمد بن خالد الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال وغسل رجلي، ذكره الأقل ولم يذكر هذا الحرف وغسل رجلي غير أبي معاوية، وروى الحديث ثم ورد من طرق متعددة، هنا أراد تعليل اللفظة وهذا واضح. القسم الثالث ما لم يذكر شيئا من هذا، بمعنى يورد طريقا ثم يورد طرقا أخرى، أحيانا يذكر زيادات وأحيانا لا يذكر زيادات، هذا هو الموطن الخلاف والمعترك القوي. الحاكم يرى أن أول حديث يورده مسلم هو الذي فيه الأصول وهو المعتمد، وما بعده يكون هو الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، لأن مسلم قال في مقدمة صحيحة ما أوردته أولا هو من الطبقة الأولى، ولكن اختلف هل مسلم حرر هذا الاصطلاح الذي ذكر في مقدمة صحيحة أم لا، لأنه ما يظهر أنه حرر بدقة أو أنه استكمل الموضوع، بدليل أحيانا نرى أن الاسناد الثاني والثالث أقوى من الاسناد الأول، ونرى الاسناد الأول معلولا أو له علة، وهذا موجود بكثرة في صحيح مسلم، كرواية مثلا اللي قبل قليل أبي معاوية عن هشام بن عروة، أصل رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة فيها نظر، وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في هذه الرواية، فبالتالي هل نقول أن مسلم رأى أن هذا الطريق هو أصح الطرق ما عدا هذه الزيادة؟ هذا محل تردد. فمن ثم قال بعض العلماء أن مسلم رحمه ما استكمل هذه الطبقات الثلاث، ومن ثم يشككون في قضية أن أول حديث يورد مسلم هو الأصل، لكن بالتتبع دراسة صحيح مسلم نرى أن أول حديث عادة يكون هو الأصح وهو الأقرب إلى الصحة، ولقد نجد أحيانا أسانيد بعد ذلك أقوى، فعلى هذا لا نقول أن هذا خرم للقاعدة أو لا نستطيع الجزم بذلك، وأحيانا يورد مسلم الحديث من طريقين ثم يورد في الطريق الآخر زيادة، كحديث مثلا الليث عن أبي الزبير عن جابر في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق حين أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال غير هذا بشيء، أوردها من طريق أخرى قال وجنبوه السواد، هل يقصد مسلم تعليلها أم أنه لا يقصد تعليلها؟ هذا محل خلاف وتردد بناء على فهم مصطلح مسلم في هذه المسألة، ومن هذا أن مسلم أورد حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة ويشارك البخاري في هذا الطريق، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا رسول الله إلى آخر الحديث، أورده بعد ذلك من طريق أبي سلام منطور عن حذيفة وزاد فيه تسمع للأمير وتطيع وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، هل نقول بأن الزيادة عند مسلم في الأصول؟ الظاهر لا، لأمرين، الأمر الأول أن أبا سلام ما سمع من حذيفة، أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، نص عليه غير واحد من الحفاظ، الأمر الثاني أن أبا إدريس الخولاني أوثق بكثير من سلام من أبي سلام منطور الحبشي، وعلى هذا فتكون رواية أبي إدريس مقدمة على رواية أبي سلام عن حذيفة لهذين السببين،